بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني مع قراءة أهل المدينة. قبل البدء في الحلقة، أرحب بضيفي هذه الحلقة، الشيخ ياسر محروس. اهلا الشيخ ياسر. اهلا ونعم، شرفت رواية ورش. الله يعزك. الله يكرمك. الشيخ محمد مصطفى. اهلا شيخ محمد. اهلا وسهلا. الله يكرمك، شرفت رواية ورش. الله يكرمك. نعود الى ما بدانا، او ما قبل شهر رمضان المبارك، الى رواية ورش باذن الله تبارك وتعالى. كنت وعدتكم في الحلقة السابقة ان شاء الله تبارك وتعالى نبتدي نعيد الاصول بعد ما انضم، أو في جدد إن شاء الله مبتدئين ومبتدئات في هذه الرواية يطلبون يعني مراجعة سريعة على أصول رواية ورش. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنراجع ميم الجمع، باب مبسط في هذه الرواية، نتفهمه جيدا، ومعه تدريبات أو آيات لكيفية النطق، وده الجديد إن شاء الله هنسمعه بإذن الله تبارك وتعالى، وكما عودناكم في رواية ورش على الجديد والجديد بإذن الله تبارك وتعالى لخدمة نشر هذه الرواية في سبيل الله. طيب، نتابع سويا مراجعة على ما شرح من أصول هذه الرواية، باب ميم الجمع. مراجعة عامة على ما شرح من أصول الرواية. أولا، ميم الجمع. أولا، في صلة ميم الجمع، قرأ ورش بصلة الميم بشرطين، وهما، يبقى ورش هيعمل صلة للميم بشرطين وهما: الشرط الأول أن تكون للجمع. هي مين يا شيخ؟ الميم. يبقى أولا مش أي ميم ورش هيعمل لها صلة، إنما صلة ميم الجمع. يبقى أولا أن تكون للجمع. طيب، هيسأل سائل: إزاي يا شيخ أعرف إن الميم دي للجمع؟ كيف نعرف ميم الجمع؟ أولا، زائدة عن بنية الكلمة. يبقى كيف نعرف ميم الجمع؟ زائدة عن بنية الكلمة. عارفين يعني إيه زائدة عن بنية الكلمة؟ يعني لو حذفت الميم وشلتها هيستقيم المعنى. يبقى أولا زائدة عن بنية الكلمة. الشرط الثاني، وده يبسط علينا، مسبوقة بأحد الأحرف الثلاثة الآتية. الميم دي يجي قبلها حرف من الحروف الثلاثة اللي هتذكر الآن: الكاف والتاء والهاء. خلاص، يبقى أولا الشرط الأول أن هذه الميم للجمع. طب أعرف يا شيخ إزاي أن هذه الميم للجمع؟ قلنا أولا زائدة عن بنية الكلمة، ليست من أصل الكلمة. الشرط الثاني أن تكون هذه الميم مسبوقة بأحد الأحرف الإيه؟ الثلاثة الآتية: الكاف والتاء والهاء. طيب، مقدار الصلة قد إيه؟ مقدار الصلة قد إيه؟ بس قبل ما أوصل لمقدار الصلة، عايز أقول كمان إن في شرط تاني مهم. إذا تحقق الشرط إن الميم للجمع وزايدة وقبلها كاف أو تاء أو هاء، لازم كمان الميم ديت يجي بعدها همزة. لازم إن الميم دي يأتي بعدها إيه؟ همزة قطع. طب وأن تحقق الشرطين، يبقى مقدار الصلة حينئذ لورش الإشباع قولا واحد. الإشباع قولا إيه؟ واحدة. يبقى خلي بالنا يا جماعة، لو سمحت مرة أخرى، ورش هيعمل صلة للميم بشرطين، وهما أن هذه الميم للجمع. ماشي؟ طب أعرف يا شيخ إزاي أن هذه الميم للجمع؟ زائدة عن بنية الكلمة. طيب الشرط الآخر مسبوقة بأحد الأحرف الثلاثة الآتية الكاف والتاء والهاء. طيب الشرط الآخر أن تكون هذه الميم يأتي بعدها همزة قطع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ميم الجمع تبقى آخر الكلمة، الميم دي تبقى في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التالية. يبقى الميم تبقى في آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة الإيه؟ التالية. حينئذ يكون مقدار الصلة الإشباع قولا واحدا. عندنا تدريبات هنسمعها دلوقتي الآن. معنى تدريبات لثلاث آيات. معنى تدريبات لكم آية؟ ثلاث آيات. في الحقيقة أنا كنت بعيد لما كنت بشرح أما براجع كنت الأصول كنت بقول هذه الآيات بصوتي، ولكن يعني الجديد إن شاء الله إن إحنا هنعرض الثلاث آيات الآن بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، وهذا هو الجديد إن إحنا التدريبات الآيات اللي هنستغلها في التدريبات وهنستخدم أسلوب التكرير. يعني الآية هتكرر الآن قدامنا مرتين، فإيه المطلوب مننا يا شيخ؟ عايز والشيخ الحصري بيقول بندي فرصة للناس تقول وراه، هندي فرصة للناس تقول إيه؟ وراه. مصحف معلم لورش، مصحف معلم لورش. هنتابع مع بعض وبعدين نرجع تاني إن شاء الله. واجا وخلقناكم أزواجا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم يبقى إذن تابعنا الآيات بصوت شيخنا محمود خليل الحصري فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري وتابعنا مع الترديد ونرجو إن شاء الله ده هيكون بإذن الله تبارك وتعالى في كل حلقة بإذن الله إن احنا نعرض الحكم ونراجعه ومعه الأدلة من الآيات بصوت الشيخ الحبيب محمود خليل الحصري بالترديد وبالتكرير وبالتكرار بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يبقى إذن أخذنا اليوم باب ميم الجمع، مش عايز أكتر من كده، يعني كل مرة ناخد يعني إيه القليل القليل بإذن الله تبارك وتعالى. نتابع بقى سويا التلاوة المنهجية، نتابع التلاوة المنهجية اليوم من الآية 225 إلى الآية 230 من سورة البقرة. الآية زي ما عودناكم عن طريقة التحضير آية آية للتيسير على الناس إن شاء الله. الآية 225 هنجد المد المنفصل في لا يواخذكم الله في أيمانكم، في أيمانكم الإشباع قولا واحدا في المنفصل. طيب اتنين إبدال الهمز، ها شوفوا اللي جاية المفتوح، إبدال الهمز الإيه؟ المفتوح، ودي جديدة. يبدل ورش، ياريت نكتبها مع بعض، يبدل ورش كل همز مفتوح، يبدل ورش إيه؟ كل همز مفتوح بشرط، يبقى هيبدل الهمزة المفتوحة بس بشرط، إذا سبق أو إذا سبقت الهمزة طبعا المفتوحة، إذا سبقت بأحد الأحرف الأربعة. يبقى خلي بالكم إن الهمزة المفتوحة دي يجي قبلها حرف من الحروف الأربعة المضمومة. يبقى خلي بالكم من حاجة مهمة جدا، إن الهمزة لازم تبقى مفتوحة وقبلها حرف من الحروف الأربعة اللي هقولهم دلوقتي، والحروف الأربعة دول لازم يبقوا مضمومين. تاني يبقى الهمزة لازم تبقى إيه؟ عايز أسمع، عايز الهمزة تبقى مفتوحة وقبلها حرف من الحروف الأربعة، حاجة من الحروف الأربعة، والحروف الأربعة دول لازم يبقوا مضمومين. خلاص نرجع تاني، يبقى إبدال الهمز المفتوح يبدل ورش كل همز مفتوح بشرط إذا سبقت بأحد الأحرف الأربعة المضمومة الآتية: الياء والتاء والنون والميم. إيه رأيكم نجمعها في كلمة تيمن؟ نجمعها في كلمة إيه يا شيخ؟ تيمن. ربنا يجعلنا من أهل اليمين. خلاص؟ يبقى نجمعها في كلمة تيمن، يبقى جمعنا الحروف الأربعة. زي إيه؟ زي الآية اللي قدامنا اللي هنقراها النهاردة: يؤاخذكم، الهمزة مفتوح وقبلها ياء من الحروف الأربعة اللي قدامنا اهي، والياء نفسها مضمومة، يبقى أبدلت يواخذكم، يبقى هتقرأ يواخذكم. خلاص؟ يبقى يؤاخذكم تقرأ يواخذكم. طيب، دي الآية 225. الآية 226 فيها المد المتصل نسائهم، خلاص، وكلمة فاءوا، يبقى نسائهم وكلمة فاءوا مد متصل. المتصل لورش هيا جماعة بنمده قد ايه؟ الإشباع قولا واحدا، المد 6 حركات. وعندنا مد البدل 2، مد البدل فاء او او اهي او دي او، خلاص، مد بدل فيه 3 البدل: القصر 2، التوسط 4، الإشباع 6. إبدال الهمز الساكن، إبدال الهمز الساكن في كلمة يؤلون. كلمة يؤلون تقرأ يولون، يولون. طيب، يبقى دي الآية رقم 226. نخش على الآية اللي بعدها، الآية 227. في الآية 227 تغليظ اللام، ورش بيغلظ اللام على الإطلاق؟ لا، تغلظ اللام عند ورش بشرطين، لازم شرطين: اللام تبقى مفتوحة، الشرط الثاني تبقى مسبوقة بأحد الأحرف الثلاثة الآتية، لازم يجي قبلها حرف من الثلاثة اللي هقولهم: الطاء والظاء والصاد، والثلاثة دول ييجوا ساكنة، هذه الحروف تأتي ساكنة أو مفتوحة، يبقى مسبوقة بأحد الأحرف الثلاثة الآتية: الطاء والظاء والصاد، ساكنة أو مفتوحة. خلاص؟ مثل إيه؟ الطلاق، وإن عزموا الطلاء، ده حفص ده بالترقيق، وإن عزموا الطلاق. تمام؟ تغليظ الله. طيب، هذا ما في الآية 227. الآيات يسيرة، الأحكام سهلة بتاعت ورش. الآية 228 المد المتصل، شايفين كلام بيكرر نفسه، الكلام بيكرر نفسه، المد المتصل. كلمة قروء مد متصل فيه الإشباع قولا واحد. المد المنفصل في أرحامهن، وأيضا أرادوا إصلاحا، يبقى برضو الإشباع قولا واحدا، المتصل والمنفصل لورش الإشباع قولا واحد. طيب، ناخد باب يتميز به ورش، النقل. باب الايه؟ النقل. يعني النقل ان انا هنقل حركة الهمزة، هشيل الهمزة وانقل الحركة اللي عليها الى الساكن قبلها. طب الكلام ده حصل يا شيخ في الصفحة او في الاية 228، لفظ ايه؟ الاخر. تقرأ ايه؟ شيل الهمزة، حط الفتحة اللي على الهمزة، الفتحة اللي على الهمزة على اللام تتقري ايه؟ الاخر. قول ورايا: الاخر. طب بس ما ننساش يا شيخ حاجة مهمة، ان الاخر دي كمان مد بدل، ان الاخر دي ايه؟ مد بدل، مش اصلها اخر. يبقى اذا النقل مع 3 البدل، يعني اقولها بالقصر ايه؟ الاخر بالقصر. قول ورايا: الاخر، ثم الاخر، توسط، الاشباع، الاخر، يبقى قصر توسط إشباع. طب عندنا نقل تاني، عندنا نقل تاني مفروض بعيننا على المصحف. إن أرادوا تقرأ إيه؟ إن أرادوا، شيل الهمزة وحط الفتحة على النون، هنحط الفتحة على الإيه؟ النون. إن أرادوا، تمام كده؟ يبقى دية الآية 228. عندنا كمان في الآية 228 تغليظ اللام، تغليظ اللام احنا قلنا ان ورشه يغلط بقى اللام المفتوحه قبلها حاجه من الثلاث حروف. طب ما تشوفوا عندنا ايه، والمطلقات تغلظ ولا ما تغلظش؟ هتغلظ لان اللام مفتوحه ومسبوقه بطاء مفتوحه. اصلاح هتغلظ اللام لانها مفتوحه وقبلها صوت ساكنه. طب ابدال الهمز الساكن، كلمه يؤمن تقرا ايه؟ يؤمن يؤمن، تمام. يبقى دوت في الايه 228. طيب نخش على الايه 229 ونخلي بالنا من الايه 229. اولا المد المتصل فاولئك، الاشباع قولا واحدا. المد المنفصل مما اتيتموهن، والا ان، ويخافا الا، كل دي مدود منفصلة مقدارها ايه؟ خلاص بقى حفظنا الاشباع، مقدارها ايه؟ الاشباع. خلي بالكم ان انا كل مرة بعيد هذا الكلام، لكن من الحلقة القادمة ان شاء الله هبتدي امرنكم معايا، مش هذكر كل البنود، هحط مثلا البند واحطه قدامه نقط واخليكم انتوا اللي تستخرجوه. خلاص لازم نشتغل مع بعض شوية عشان تثبت الرواية عندنا. مد البدل، مد البدل آتيتموهن، صح ولا لا؟ مد بدل، ثلاثة البدل القصر والتوسط والإشباع. مد اللين المهموز، مد اللين المهموز شيئا شيئا. طب مد اللين المهموز مذهب ورش في التوسط والإشباع. طب سؤال يسألنا، يعني إحنا سؤال يطرح نفسه، أصبح في هذه الآية بدل آتيتموهن، وأصبح عندي لين مهموز شيئا، أصبح عندي بدل آتيتموهن وشيئا لين مهموز، طب كيف يتم الجمع بينهما؟ نتابع. طيب يبقى كيف يتم الجمع بين البدل واللين المهموز؟ أهو آتيتموهن هو البدل وشيئا اللين المهموز. أما أخواننا هيقرأوا دلوقتي هيعمل قصر البدل فآتيتموهن عليه توسط اللين المهموز، يبقى قصر البدل عليه توسط اللين المهموز، دي قاعدة ثابتة، الكلام ده محفوظ. طب توسط البدل عليه توسط اللين المهموز، طب إشباع البدل عليه توسط وإشباع اللين المهموز، كلام بيكرر نفسه، كلام يسير وسهل. الرواية أقسم بربي الرواية سهلة ويسيرة بإذن الله تبارك، ولقد يسرنا القرآن وليس عصرنا، يسرنا. طيب ندخل على البند الآخر، النقل. النقل، هل في هذه الآية نقل؟ عايزين نبص في المصحف ونحاول نشتغل مع بعضنا، هل في هذه الآية نقل؟ نعم، بمعروف أو، نتابع مع بعض سويا، بمعروف أو، نقل بمعروف أو، صح ولا لا؟ شيئا إلا، تقرأ شيئا إلا، نقل. طب هل في هذه الآية صلة ميم الجمع؟ المفروض ما كنتش أقولها بقى عشان أنا لسه شارحها في أول الحلقة، ها طلعوها معايا، صلة ميم الجمع، لكم أن، لكم أن، لكم أن، لكم أن، وأيضا فإن خفتم ألا تعدلوا، خلاص، فإن خفتم، فإن خفتم ألا، صح ولا لأ؟ طيب تغليظ اللام، هل عندنا لام مغلظة في هذه الآية؟ نعم، الطلاق، الطلاق لام مغلظة. طيب يبقى تغليظ اللام لفظ ايه؟ الطلاق. طب ابدال الهمز الساكن، ابدال الهمز الساكن تأخذ تقرأ تاخذ، تأخذ تقرأ تاخذ. طيب آخر آية ونستمع للتلاوة بعدها، الآية 230 كان فيها المد المنفصل عليهما أن، المد المنفصل عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن، مد منفصل فيه الإشباع قولا واحدة. تغليظ اللام طلقها، طلقها تغليظ اللام. طيب عندنا ترقيق الراء غيره، بس لاحظوا حاجة، ان انا كتبت عند تغليظ اللام طلقها معا، ايه طلقها ما عندي. كلمة ما عندي في بعض كتب القراءات لما اللفظ يتكرر في آية, لما اللفظ يتكرر في آية ما يقولش طلقها ويكتب طلقها تاني يكررها, او يقول وردت مرتين, لا يكتب كلمة معا. يعني طلقها دي اللي احنا في الآية 230 قصادنا اتكررت مرتين, فيقول لفظ معا عشان نبقى عارفين لما نقرأ في كتب القراءات. طيب ترقيق الراء, ترقيق الراء غيره, غيره, هذه راء مرققة. لماذا؟ لأن هذه الراء مفتوحة ومسبوقة بياء إيه؟ لينة, ومسبوقة بياء لينة. طيب هذا ما في تلاوة اليوم بإذن الله. نستمع بقى للشيخ ياسر. يلا يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. جميل, لا مغلظة. نعم. يلا وإن عزموا الطلاق تاني. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر الآخر. لما بدأت باللام قرأنا بقصر البدل. يلا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الآية اللي بعدها ايه؟ الطلاق. بس بعد الاتصال. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. تكبر الله منا ومنكم. اللهم أمين. الله يجزاك خير. معلش يا شيخ عندي طلب أنا. تفضل. معلش يعني وقت البرنامج متأخر. أنتوا إحنا في السعودية تصير عندنا 1:30. نعم. فإذا أمكن يكون متقدم. نعرض الكلام إن شاء الله على أستاذ محمود بإذن الله. الله يجزاك خير إن شاء الله يا رب. طيب معلش أنا أقرأ من البداية. اقرأ إن شاء الله من أول. لا يواخذكم الله. طيب حضرتك هتقرأي بثلاثة البدل ولا هتقرأي بالتوسط؟ لا بثلاثة البدل. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم

معنا أخت أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. الله يكرمك. ربنا يكرمك. أبدأ إن شاء الله. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم. بس خلي بالك من حاجة. نعم. الإخفاء الشفوي. ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بس خلي بالك من حاجة. نعم. إن أرادوا ولا إن أرادوا؟ إن أرادوا. اسمه إيه الحكم ده؟ ده اسمه نقل. مش فاكرة والله. يلا إن أرادوا تاني. أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. طب إنما هنعمل فيها إيه؟ هنغلظهم. أحسنتي. إن أرادوا إصلاحا. إصلاحا. إصلاحا. أيوة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أحسنت يا أخت أسماء. يا أستاذ محمد، أنا أول مرة أقرأ برواية ورشة أصلا. أحسنت. تبعين على فكرة يا أخت أسماء. نعم. تبعينا ويعني إيه دوني ورانا، لأن إحنا بنراجع دلوقتي كأننا بنقول الرواية من أول وجديد. ماشي، جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد. وجزاكم مثل. أحسنت. معنا الأخت ألاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اخت الاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكٌ بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا. يا آلاء، هي شيء مش مادي لنا همز؟ اه. يعملوا ايه ورش؟ طبعا. أربعة. شيئا إلا، قولي ورايا كده. شيئا إلا. ها؟ شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتموا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.

يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن ثبتنا بعض الأمور وفي تطورات كثيرة إن شاء الله تلحظوها بإذن الله في برنامج رواية ورش. نعتمد على الطريقة التعليمية، هنعتمد على المصحف المعلم بإذن الله. كل إخواننا اللي بيبتدئوا معنا وبيتابعوا معنا دلوقتي رواية ورش، أقول لهم ما تقلقوش، رواية ورش يسيرة وسهلة، وهي ثوابت بنحطها، وبفضل الله كأننا بنشرح رواية ورش من أول وهلة بطريقة المراجعة الجديدة. تابعونا واكتبوا معنا إن شاء الله، وأي شيء يعني يكون في لبسة علينا في القواعد بتاعت رواية ورش وإحنا بنجري الاتصالات بإذن الله وبنعرض التلاوة نسأل، ما فيش مانع. الاتصالات ليست فقط لتعرض التلاوة بل أيضا لإعادة الشروع. أنا عندي استعداد أعيد مرة واثنين وثلاثة وألف، فربنا يسهل يكون هذا البرنامج إن شاء الله لانطلاق معلمين ومعلمات لهذه الرواية بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا الشيخ ياسر، جزاكم الله خيرا الشيخ محمد مصطفى، بارك الله فيكم. إن شاء الله حلقة الخميس القادم حلقة هامة جدا، لأن هعرض فيها باب هام جدا بإذن الله. تظرون الخميس القادم، هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن يعلمنا وإياكم القرآن، وأن يحشرنا مع أهل القرآن، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.